نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله لم يعد يخفى على الشيخ والصبي والزكي والغبي ما تحياه أمتنا الآن من هجمة استطال بها أعداء الإسلام على أمة خير الأنام ليقضوا على أسباب عزها بين الأنام شنوا هجمة شرسة وحربا ضروس على الأخلاق ليسيئوها وعلى الضمائر ليخدروها وعلى العقول ليطمسوها وعلى اللغة لسان الإسلام ليزيهوها وآووا في سبيل ذلك كل ضال وزنديق وجبناء مخانيس ونطق الرويبضات والتافهون في الملمات وسار من لا يساوي فينا خردلة مفتينا فلا ربحوا دنيا ولا دينا مكشاش فحاش إن عرض عليه الحق خف وطاش وحاص حيصة الجحاش من سفلة أو باش فرخ يأجوج ومأجوج والدجال سفيه النوادي حليف الأعادي منكن الحرث تراه زورا يرفع المفعولا والفاعل منصوب فلحنه جلي وكم أتى بالحال مخفوضا ولا يدري أن الحال بالنصب ابتلي ووسط هذا العجاج والقتم صارت الأمة ميدان يتنازع فيه عوامل الخفض إذ يتنازعها عامل على تجريد الأمة من دنياها فيجيد التخريب ويتمنى المزيد وعامل على تجريد الأمة من دينها فيكيد ما وسعه الكيد ويلتقي العاملان في نقطة واحدة ألا وهي القضاء على هذه الأمة وهذا محال بفضل ربي ومنه فالإسلام كامن كمون النار في الحجر وهو أقوى ما يكون حين يكون أتباعه أضعف ما يكون دين حي في الصدور ولا يدخل مع الأموات القبور ينتقل من صدر إلى صدر إلى أن يصل إلى المنتهى والقصد ووسط هذا العجاج والقتام قال البائس واليائس وقعت الواقعة فقال الحكماء لا إنما هي كرة خاسرة وإنما يحدث الآن من فتن ومحن إنما هي نار تمحيص ليميز الله الخبيث. قال ربنا الجليل: ما كان الله ليذر المؤمنين. وهنا لا عودة لسيادة وريادة الأمة إلا بما أنزل على محمد، صلوات ربي على نبينا محمد بخلق محمد وبدستور محمد وبمنهج محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. لذا جعلت هذا اللقاء بعنوان: هكذا رأيت محمد، أشجع الناس محمد، أقوى الناس محمد، أجرأ الناس على الحق محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. ما هي إلا كلمات جمعتها من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب نبينا، لأهديها لكم يا أهل الفلاح، يا حملة لا إله إلا الله، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولمن أهديها لكم: وكل شهم منكم رمز فتوة، السماء تروي إلى الأرض سموا، همم لو أن للأرض بها معهدا لم يملك الدهر عتوا، غيركم قد جمحت نفسه في الهوى يهوي بها سبعون هوى، وأراكم صفوة صادقة فيكم الحق وآثار النبوة، همة بل دعوة بل صحوة في صفاء ونقاء وأخوة. هكذا رأيت محمد، أشجع الناس محمد، أقوى الناس محمد، أجرأ الناس على الحق محمد، هكذا رأيت محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات محواها أزمتنا أزمة أخلاق، ونحن أمة الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق، ونصف مساحة العالم الإسلامي انتشر فيه الإسلام بالأخلاق، ونبينا ما أرسل إلا ليتمم محاسن الأخلاق، فهل لا عدنا إلى أخلاق محمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات محواها زينوا المقال بالفعل، زينوا المقال بالفعل، فمن خالفت أقواله أفعاله صارت أفعاله أفعاله. الإسلام سلعة جيدة ينقصها بائع ماهر، ولا ينقص الإسلام إلا المسلمين. كلمات محواها: والذي برأ الحب والنسمة، والذي فلق الحب والنوى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما ذرأ الله ولا برأ أقوى نفسا من محمد، ولا أجرأ من محمد، كان طوضا لا يتزعزع، لا تهزه الأزمات ولا ترهبه الملمات، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات عاصف وحاصب، وعذاب واصب، ونجم ثاقب حارق على من يسخر ويطعن في القرآن وأمهات المؤمنين والنبي العاقب، من سفلة أو باش، فرخ يأجوج ومأجوج والدجال، سفيه النوادي منتن الحرث، تراه زورا يرفع المفعول، والفاعل منصوب فلحنه جلي، وكم أتى بالحال مخفوضا ولا يدري أن الحال بالنصب ابتلي. وإن قيل له: أيها العجل صمتا؟ قال: إني بذل قومي فخور، لأن أبا لهب لم يمت، وكل الذي مات ضوء اللهب، فاستبدل الدخان مكان الضياء، له ألف رأس وألف ذنب. أي مشيم، كم هجوتك بالهجاء ولم تعي، إن الكلاب طويلة الأعمار، ولولا أن يقال هجي النبي محمد. فاسمع لقائلهم مقالا ما هجوت مثلك يا كليب وكيف يشاتم الناس الكلاب يا دخان النفط يا سنان الإبط يا جشاء المخمور يا وتد الدور يا عديما للحياء يا عديما للوقار من أن حتى تتطاول على علم الأعلام وسيد الأنام من وصل الأرض بالسماء محمد عليه الصلاة والسلام ما لفهم البهائم من سبيل والحبير لا تعرف طعم الزنجبيل وأن للمسكوم أن يعرف الشذا فلتخسأن يا شر من تحت السماء شلت يداك وعم عيناك العمى وجزيت تبا عاجلا طالما يدلو قارئ في مصحف تبت يدا إنه رسول الله بل خير خلق الله بل خليل الرحمن زكاه وطهره أدبه فأحسن أدبه مادحه الله فمن ذا يعيبه راوي كلامه جبريل فمن ذا الذي يجاريه وسامه وإنك لعلى خلق عظيم فمن ذا الذي يداريه فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي ما أصلها أين توجد لأجابت لا أم لك إنها في النبي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشجع الناس محمد وأجرأ الناس محمد هكذا رأيت محمد قف معي الآن وتأمل مع ومضات سريعات مع أشجع الناس محمد قف الآن وتأمل مع رجل قام وحده والبشرية بأسرها في اتجاه مضاد ومع ذاك جهر برسالته صدع بمبدئه ارتقى الصفا وقالها للعالم مدويا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فإذا بعمه أقرب الناس إليه أحب الناس عليه يقول تبا لك سائر اليوم ألذلك جمعتنا انصرفوا عنه فانصرف الناس لكن من صرف النبي الإمام عن دعوته صدع بها جهر بها وتولى الملك جل وعلا الدفاع عن نبيه والله يعصمك من الناس يا محمد إنا كفيناك المستهزئين يا محمد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدع بدعوته جهر بمبدئه صدوا على أصحابه جام غضبهم وسخطهم ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقفوا أمام دعوة محمد فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون مضى في دعوته أعلنوا حصارا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا على النبي محمد وأتباعه وهنا انضم بنو عبد المطلب وبنو هاشم للنبي محمد ثلاثة أعوام وصمد في دعوته وأمام هذا الحصار حتى اضطرت قريش راغمة الأمن أن تنزل على رأي محمد صلوات ربي على نبينا محمد أشجع الناس محمد أجرأ الناس محمد فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد يخوضون ضده 130 حربا 100 سرية 80 غزوة ومع ذلك يمضي في دعوته يمزق عمه حمزة تمزيقا بين يديه وهو سيد الشهداء عند ربه ويصدع بدعوته يقتل 70 من خيرة صحابته بين يديه ويمضي في دعوته ما أسناه شيء عنها أعلن القتل لرسول الهدى محمد وصار وحده في مكة بلا حبيب ولا قريب ولا ناصر ولا معين إلا 7,000 في دار الندوة بقيادة الشيطان الرجيم، حين جاء في صورة شيخ جليل عليه كساء غليظ في دار الندوة وأعلن القتل لرسول الهدى محمد، حاصروه في بيته. الله يعصمك من الناس يا محمد، يفتح الباب أجرأ الناس ويرمي بالحصيات وينصرف ويقول شاهت الوجوه شاهت الوجوه، وينطلق رسول الهدى محمد. حاصروه في الغار، فقال الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال أسمة الناس على الحق محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. محمد أجرأ الناس محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. والحال وإذا العناية لاحقتك عيونها فلم، فإن الحوادث كلهن أمان. قف أخرى وتأمل. يقول ابن عمر إذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وكفار قريش يتغامزون فيما بينهم، فقال قائل منهم ما تفعلون في أمر هذا الرجل، يعني محمد صلوات ربي على نبينا محمد، سفه أحلامنا عاب ديننا، ما نصنع فيه؟ والله ما صبرنا على أحد كصبرنا على محمد. يقول فما إن طلع عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستلم الركب إلا وسكت القوم وبدأوا يتغامزون فيما بينهم، فلما طاف بالبيت الأولى تغامزوا. يقول ابن عمر فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت على وجهه الغضب، فعلمت أنه قد علم، فطاف أخرى فتغامزوا، فطاف أخرى فتغامزوا، ثم التفت إليهم. لا أقول كالأسد الأسور، لا أقول كالأسد الفسور، لولا احتقار الأسد لشبهته بها، ولكنها تعد من البهائم. التفت إليهم أشجع الناس محمد، فصمتوا، ثم قال وهو ينظر إلى السماء ثم ينظر إليهم وقال يا معشر قريش يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يقول ابن عمر فوالله ما تكلم رجل منهم بكلمة وكأن على رؤوسهم الطير، فقالوا أبا القاسم انصرف راشدا، والله ما علمناك جهولا يا محمد، والله ما علمناك جهولا يا محمد. هنا ماذا تصنع قريش؟ النبي أشجع الناس يمضي في دعوته، لا يسنيه شيء عن قول الحق ولا عن أن يصدع بهذه الدعوة. جاءوا إلى عمه أبا طالب الذي دائما ما نافح عن النبي محمد وناصر النبي محمد، لكنه لم يؤمن برسالة محمد صلوات ربي على نبينا محمد. فقالوا يا أبا طالب أنت فينا أكبرنا سنا ومنزلة وشرفا، وإنا والله قد استنهيناك عن ابن أخيك محمد فلم تسنه عنا، والله لا نطيق صبرا على ذاك، فإما تسلمنا محمد وإما فالقتال بيننا وبينك حتى يهلك أحدنا. فشق على أبي طالب أن يسلم ابن أخيه إليهم، وكذلك شق عليه أن يفارق قومه، فأرسل إلى سيد الأنام محمد صلوات ربي على نبينا محمد وقال يا ابن أخي يا ابن أخي وسلم إلى السماء ثم نظر إلى القوم، وهنا سكت الجميع لما سيأتي من بيان من سيد ولد عدنان. فقال: يا معشر قريش، أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، ما أنا بأقدر أن أدع الذي في يدي حتى يأخذ أحدكم من هذه الشمس قبسا. والحال: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما تركته أبدا حتى أهلك نونا. فصمت أبو طالب، وإذا بالنبي تخنقه العبرة ويبكي، ظنا أن عمه أقرب الناس قد تخاذل عن نصرته. فنظر عمه ولسان حاله: والله إنك لنبي كريم. فقال: يا ابن أخي، تعال تعال. فجاء النبي العدنان فقال: أبو طالب، أمضي فيما أنت ماض فيه وقل ما شئت، والله لن أسلمك إليهم أبدا. أشجع الناس محمد، أجرع الناس محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. هنا وقفت قريش، ماذا تصنع؟ لا يوجد إلا أمر واحد، ألا وهو النساء والمال والسلطان. لا يمكن أن ينفذ إلى أحد إلا أهلك. فاجتمعت قريش وقال قائلهم: يا معشر قريش، والله لقد نزل فيكم أمر ما أنتم له بأهل. إن محمدا قد نشأ فيكم غلاما صغيرا، أصدقكم حديثا وأعظمكم وفاء. ثم إذا ما ظهر الشيء في صدغي كنتم عنه ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، والله ما هو بذلك. فابحثوا في أمركم مع محمد. فقالوا: لا نعلم إلا أبا الوليد. فانطلقوا إلى عتبة بن ربيعة أبا الوليد، فقالوا: يا أبا الوليد، هل ذهبت إلى محمد فعرضت عليه كذا وكذا وكذا من مغريات الدنيا علك تسنيه عما هو فيه؟ فانطلق أبا الوليد عتبة بن ربيعة وقال: يا محمد، ونقول صلوات ربي على نبينا محمد، يا محمد، والله ما رأينا سلخة قوم أشأم على قومهم منك. يا محمد، والله ما ننتظر منك إلا أيام حبالة، يقوم بعضنا على بعض بالسيف فيقتل بعضنا بعض. سفهت أحلامنا، عبت ديننا، حتى سار يقال بين العرب أن بمكة ساحر، كاهن، مجنون، لا تستمعوا منه. يا محمد، أنت خير أم أبوك؟ فسكت النبي المعصوم، ولو أجاب لصدق، لكن سيد الحكماء محمد وأشجع الناس محمد لا يريد أن يذهب إلى المهاترات، لن يجني من ورائنا إلا الخسران. أراد النبي هدايته فلم يجبه بحكمة بالغة، ففهم المراد فقال: يا محمد، أنت خير أم أبوك؟ أنت خير أم جدك؟ فسكت فقال: إن كنت تزعم أنهم خير منك فقد عبدوا ما عبدنا وعبدوا ما عبدت علينا، وإن كنت تزعم أنك خيرا منهم فتكلم، تكلم يا محمد، نسمع منك. يا محمد، إن كان الذي ألم بك الفقر، العوز، الشدة، جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أغنى رجل فينا يا محمد، وإن كان الذي ألم بك الجاه سوتناك علينا يا محمد ولا نقطع أمرا دونك أبدا يا محمد. وإن كان الذي ألم بك الباء حب النساء اختر 10 من أجمل نساء قريش نزوجك إياها يا محمد. ونسوا أنه هو القائل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يا محمد وإن كان الذي ألم بك رئيا لا تستطيع دفعه عن نفسك بذلنا لك الطب وأموالنا حتى يشافيك الله من ذلك يا محمد. تكلم أسمع منك يا محمد. فقال النبي بأدب جم هل انتهيت يا أبا الوليد؟ قال تكلم. فلم يجبه إلا بصدر سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يعقلون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فما إن سمع أبا الوليد هذا القول إلا ووضع يداه على فيه المصطفى وقال ناشدتك الله والرحم هلا سكت يا محمد؟ فقام وانصرف وتغير من سلطان القرآن على قلبه آمن بسلطان البيان ولم يؤمن بسلطان القرآن. فعاد إلى قومه فقال يا قوم قلتم عنه ساحر وما هو بساحر قلتم عنه كاهن وما هو بكاهن قلتم عنه شاعر وما هو بشاعر قلتم عنه مجنون ما هو بمجنون. قالوا فما تقول؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لقلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يا قوم خذوها مني واحكموا بما شئتم دعوه فإن لقوله هذا نبأ عظيم. يا قوم دعوه فإن يسفر على العرب فملكه ملككم وإن زفرت به العرب فقد كفيتم بغيركم. فقال رأس الجهل أبو جهل سحرك ورب الكعبة محمد صبعت يا أبا الوليد؟ قال لا دعوني أفكر في الأمر. فكر وقدر ثم عبس وبسر ثم جاء إليهم وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فتولى الدفاع عن نبي بقرآن يتلى إلى قيام الساعة ب17 آية في التنزيل من الرب الجليل ذرني ومن خلقت وحيدا. اتركني يا محمد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا 10 من الرجال 5 على اليمين و5 على الشمال يشهدون عليه في النوادي والنازلات. وكماذا كانت العاقبة؟ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. أجرأ الناس محمد فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد. ركانة فارس فرسان معلم الفرسان الذي ما أسقط له جنب على الأرض من 40 سنة. الفرسان الأكابر يخشون هذا الفارس معه 300 من الغنم. والحديث في الترمذي تبجح أمام أشجع الناس محمد وأقوى الناس محمد. فقال يا فسكت القوم جميعا وما تكلم أحد. انتبه، في الجيش قادة وفرسان تربية محمد صلوات ربي على نبينا محمد، في الجيش خالد، في الجيش عمر، أبو بكر، طلحة، عثمان، الزبير، هؤلاء سادة في الحروب وفي النزال، لكنهم يعرفون من هو ركانا، ما أسقط له جم من 40 سنة. فقال متبجحا وزادت النظرة: ألا تسارعني يا محمد؟ ونقول صلوات ربي على نبينا محمد. فسكت النبي وفكر في الأمر، وما المانع؟ المصارعة لا للصراع، ولكن تكون المصارعة سببا في هداية هذا الرجل، لأنه لا يفهم إلا بمنطق من أشد منا قوة. فقال أخرى متبجحا: هل لا سارعتني يا محمد؟ سكت النبي. فقال الثالثة: هل لا سارعتني يا محمد؟ قال: وإن سرعتك ماذا تعطيني؟ قال: أعطيك 100 من الغنم. فقبل النبي ونزل يصارع، فصرعه النبي أشجع الناس، جن جنون ركهنة. قال: والله لا يكون ذاك، سارعني أخرى يا محمد، هل لك إلى عوق؟ فقبل النبي وقال: وإن صرعتك ماذا تعطيني؟ قال: 100 أخرى من الغنم. فقبل النبي ونزل الصراع، فصرع لأنه أجنع الناس. فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد؟ كان خبيرا ماهرا بفنون القتال. وهنا جن جنون ركانا وقال: يا محمد صارعني أخرى. قال: وإن صرعت ماذا تعطني؟ قال: 100 المتبقية يا محمد. فنزل أشجع الناس فصرعه، ضاعت هيبته، ضاع شرفه وكرامته بين العرب. وحينئذ جن جنونه وقال: ما فعلها غيرك يا محمد؟ ما فعلها غيرك يا محمد؟ والله ما أسقط لي جنب على الأرض منذ 40 سنة. النبي يخاطبه: يا شاء الله. فجاء يوم أحد الترسان في المعارك والنزال لا ينظرون إلى الخلف أبدا، فما بالك بأشجع الناس محمد صلوات ربي على نبينا محمد. إذا كان خالد، أعني أبا سليمان، خالد بن الوليد تلميذ من تلامذة محمد في يوم مؤتة، سبعه 3000 مقاتل معهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلاميذ محمد وكفى، الرجل منهم قرآن يسري على الأرض، الرجل منهم شعلة متوقدة لأنهم تربية محمد، أمام 280,000 رومي معهم لا إله والحياة مادة. فقال خالد: أريد رجلين. قال: ما تصنع بهم يا خالد؟ قال: ينضحان النبل خلف ظهري ودعوني أنا والروم. فأسرع عنه أنه في يوم مهتة وحده حصد 5,000 رومي وكسر في يده 9 أسيوف. لما؟ هل هي قوة جسدية في خالد؟ لا، والذي سمك السماء بلا عمل، ولكن قوة عقيدة في القلوب. تعرف يا ابن أمي في العقيدة، تعرف يا ابن أمي في العقيدة، يا أخ الإسلام في الأرض المجيدة، فهي طوبى وصراعات مريرة، وتوقعها مني جراحات عديدة، وإذا ما مسك الضر أخيا فلأنا قد مشينا في الطريق. طريق من؟ طريق محمد صلوات ربي على نبينا محمد. أشجعنا إذا ما رأيتم أبي فآذنوني. وجاء اليوم الموعود، جاء يوم أحد، وإذا بأبي متترسا في دروعه لا يظهر منه إلا مثل حجم النواة ما بين شحمتي أذني وعيني، وما بين عيني فقط. وهنا إذا به يتبجح في وسط المعركة وينادي بأعلى صوته: أين محمد؟ أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما كنت صانع إذ يأتيك أبي؟ فاصنعه الآن يا محمد، وإن شئت كففناه عنك يا رسول الله. فقال أشجع الناس وأبى أشد الإيباء وقال: لا، دعوه لي. فأخذ الرمح وهزه في الهواء مرة أو مرتين ثم أطلقه، فتناصر الصحابة بين يدي النبي كما يتناصر الشعير من قوة هذه الضربة، فأصابت ما بين عينه فسقط من على فرسه يصرخ كالمجنون وهو في ذهول: قتلني ورب الكعبة محمد، قتلني ورب الكعبة محمد، قتلني ورب الكعبة محمد. جاء إليه أصحابه وقالوا: أبا عامر، أبا عامر، لو كان الذي بك في عين أحدنا ما صنع مثل صنيعك. فقال: ألم يقل محمد أنه قاتلي؟ ألا تعلمون أن محمدا لا يكذب أبدا؟ والله لو تفل علي لقتلني، لو تفل علي لقتلني. أيها الناس، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. قتلني ورب الكعبة محمد، قتلني ورب الكعبة محمد. ولم يجاوز يومان إلا وقتل من أسر هذه الضربة. أشجع الناس محمد، أقوى الناس محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. كان في وادي كثير العظام في غزوة من الغزوات، فعلق سيفا عند ثمرة، عند شجرة، ثم نام ولسان الحال والمقال. وإذا العناية لاحقت كعيونها فنم، فإن الحوادث كلهن أمان، والله يعصمك من النار. فإذا بأعراض أخذ السيف ووضع السيف على رقبة المصطفى وقال: يا محمد ألا تخافني يا محمد؟ فنظر إليه النبي بثبات الجبال وقال: لا. قال: ومن يعصمك مني يا محمد؟ فأجاب النبي: الله. فوقع السيف من يده فأخذه النبي. فقال الأعرابي: كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه المصطفى. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. انطلق إلى قومه إلى عشيرته يصرخ بأعلى صوته ويقول: صلوات ربي على نبينا محمد. في يوم حنين 12,000 مقاتل بين يدي النبي محمد، وقد جمع له من هذه القبائل 24,000، لكن ما انتصروا بعدد ولا بعدة، انتصروا بإيمان وعقيدة رباهم عليها المصطفى. فكملوا لهم، واستطاع بلا حبيب ولا قريب ولا ناصر ولا معين إلا رب العالمين. ليس معه إلا العباس ورجل آخر من الصحابة. ماذا يصنع رجل وحده أمام 24,000 مقاتل؟ فإذا به يصدر عن بلوته ويصرخ في أعلى صوته أشجع الناس ويقول: أنا النبي لا كذب، هلم إليه أيها الناس، هلم إليه أيها الناس. وأخذ بحفنة من التراب وألقاها وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، يا عباس نادي لك الناس. قال: وما أقول يا رسول الله؟ قال: يا أهل السمرة. فقال العباس: يذكرهم بالبيعة، هلم إلى رسول الله. فاجتمعوا عليه. يقول ابن عباس: والله ما إن قلتها إلا وحنوا إليه كما تحن الأبقار إلى أمها. أيها الناس هلموا إليه، يا معشر المهاجرين هلم إليه. فجاءوا، يا معشر الأنصار هلم إليه. جاءوا اجتمع إليه الجيش ودارت الكرة عليهم، وانتصر المسلمون. أشجع الناس محمد، أجرأ الناس محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. قال علي ربيب بيت النبوة، قال علي: كنا في يوم بدر، كنا في يوم بدر حين احمرت الحلقة أقوانا أدنانا من رسول الله، وإنه لأدنى الناس من عدوه. أجر الناس محمد، أجر الناس محمد، هكذا رأيت محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. ما هي إلا همسات محواها تمسكك بدين الله في زمن الفتن، شجاعة، أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر في زمن الإفساد، شجاعة، ثباتك أمام الشهوات والشبهات، شجاعة، تمسك المرأة المسلمة بحجابها وعفتها في زمن التحرير، شجاعة، تمسكك بسنة محمد وبهدي محمد وبما أنزل على محمد في زمن الإفساد، شجاعة، وفاؤك بالعهود شجاعة، تمسكك بخلق محمد شجاعة، صدعك بكلمة الحق شجاعة، وفاؤك بالعهود، الإنفاق في السراء والدراء شجاعة. فهلا تعلمنا الشجاعة ممن علم الدنيا كيف تكون الشجاعة؟ الموضوع طويل، لكن يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمعصم، ولا أريد أن أشق على إخواني أكثر من ذا. هكذا رأيت محمد، أشجع الناس محمد، أجرأ الناس محمد، أثبت الناس على الحق محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. اللهم توفانا على الحق يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ما يرضيك يا رب العالمين، ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عليك بمن عادانا، عليك بمن عادانا، عليك بمن عادانا، لا تخيب رجالا، لا تخيب رجالا، لا تخيب رجالا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه، وليقم المؤذن للصلاة.